اللهم صل وسلم وبارك فرحمة احنا مع سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد طيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وصف لنا بارك انت فانصر علينا رحمتك فاعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. لا زلنا في سوره الحج. صلى الله سبحانه وتعالى الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين مكناهم في الارض ما قاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. من يكذبك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فامليت الكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير. فكاين من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فإن لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه ما تعدون. وكاين من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والي المصير. قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين. الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره ورزق كريم. الذين سعوا في اياتنا معاجزين فاولئك اصحاب الجحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قيل في تفسير تمنى قرأ وقيل تمنى على حقيقته. والمعروف فعل الشيطان الوسوسة والتضليل. فالمعنى ألقى وسوسة في صدق ما قرأه النبي. وإن كان تمني ذكر وإن كان نعم تمنى ذكر أمنية كتمني النصر للدين. فكذلك يوسوس الشيطان فيما ذكره أنه لن يكون. والتمني هنا إظهار الرغبة في تعجيل ما يرجوه لا تمني المستحيل. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قلنا في تفسير تمنى قرأ التفسير اللي هناك تعلم. وقيل تمنى على حقيقته. والمعروف من فعل الشيطان الوسوسة والتضليل. فالمعنى ألقى وسوسة في صدق ما قرأه النبي. كأنه يلقي الوسوسة في صدور تحت يا أخي تحت كتاب مكتوب. نعم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. قلنا والمعروف من فعل الشيطان هو الوسوسه. تاتي لانها قد تاتي الامنيه بمعنى الوسوسه في احيان. الاصل في الانسان التمنيه ما كانت داخل في نفسه. اما ان يتمنى امنيه جميله او امنيه فيها مصلحه له ولغيره او وهي الاكثر الوسوسه. ياتي الشيطان ويوسوس الانسان في اشياء يعني سيئة. ففي هذه الحالة يعني تمني النبي صلى الله عليه وعلى آله. فالمعنى ألقى وسوسة في صدق ما قرأه النبي. يعني يوسوس في صدور الآخرين إن ما يقرأه النبي أو يتلوه النبي ليس بصحيح. هذا في إحدى التفاسير. لأن الآية فيها إشكال وفيها تطاول على رسول الله من بعض رواه من بعض من يدعي التفسير والعلم. وفيها يعني أذية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أنهم اتهموا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأشياء، لأني أنا بحثت في هذه الأحاديث. فهنا يعني ألقى وسوسة في صدق ما قراه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يتمنى ذكر أمنية كتمني النصر للدين. يعني أما إذا كان يتمنى النبي صلى الله عليه وعلى آله فكان يتمنى مثلا النصر للدين، أو يتمنى الغنى لأصحابه، أو يتمنى العزة والنصر لأصحابه، هذه لا إشكالية فيها، لكن سيأتينا ما فيها. نعم. وإن كان تمنى ذكر أمنية كتمني النصر للدين، فكذلك يوسوس الشيطان فيما ذكره أنه لن يكون، يعني ويأتي الشيطان يوسوس أنه لن يكون هناك نصر ولن يكون هناك عزة للإسلام، ولا الإسلام ما أتى به رسول الله شيء لن يقبلوه البشر ولن يقبلوه الناس، وأنت اللي الآن دخلت في هذا الإسلام وحيد، سيأتي من يعذبك، والأفضل أنك تبقى فيما أنت مع الناس، والأكثرية هم اللي كذا والأقلية كذا، وكل المجتمع في زمن رسول الله في مكة كلها ضد رسول الله، ما مع رسول الله 10، 5، 15، 20، 30، وصلوا حتى طوال العشر سنوات ما تجاوزوا أظن 100 طوال السنوات كلها هذه اللي يدعو فيها في قريش. نعم. والتمني هنا إظهار الرغبة في تعجيل ما يرجوه، لا تمني المستحيل. فينسخ الله ما يلقي الشيطان يبطله ويذهب ويذهب. فإن كان التشكيك في القراءة فهو مثل التشكيك في صدق الوعيد يسقط إلى قوله تعالى عليها 19. وإن كان بالتشكيك في الأمنية التي هي مثل النصر على كسرى وقيصر، ومثل دخول المسجد الحرام إن شاء الله آمنين الآية، فنسخ التشكيك بتكرر النصر بما فيه عبرة، ثم يحكم الله آياته يجعلها واضحة لا سبيل للشيطان إلى التشكيك بها. وهذا يشير إلى أن ما ألقى الشيطان فيه كان من المتشابه الذي يتبعه الذين في قلوبهم زيغ، والله عليم حكيم، فجعل المتشابه وهو عليم بما يلقي الشيطان فيه وهو حكيم بذلك وفي كل شيء من أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى. كان التشكيك قد يأتي في عندما يتحدث المسلمين أو يتحدث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وهو في المدينة محاصر، ويقول الله أكبر فتحت لي قصور كسرى، الله أكبر فتحت لي قصور الشام، أو كذا وكذا، فيأتي التشكيك في هذه الأشياء، أو في أنه سيدخل المسجد الحرام، المسجد الحرام قريش مانع هالشيء ذا، فتبدأ هذه الوسوسة ويبدأ هذا الوسواس يتسرب في قلوب، أما الآخرين فهو الشيطان يلقي في قلوبهم هذه الوسوسة. وقد يكون تأتي الوسوسة في المتشابه في القرآن، من الآيات المتشابهة. الآن نعرف أن الشيطان يدخل من هذه المداخل، من داخل الآيات المتشابهة، متشابهة في صفات الله، متشابهة في خلق العباد لأفعالهم، أو أن الله هو اللي خلق الأفعال، أو كذا وكذا، وهذا من المتشابه. حتى نعرف تفسير الآخرين، نعم، قال ألقى الشيطان في أمنيته أي مراده، وهذا اللي هو تفسير الثعلبي، أي مراده ووجد إليه سبيلا. وقال أكثر المفسرين يعني بقوله تمنى أي تلا وقرأ كتاب الله سبحانه، ألقى الشيطان في أمنيته أي قراءته وتلاوته، نظير قوله سبحانه لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني قراءة يقرأ عليه، قراءة يقرأ عليه. وقال الشاعر تمنى كتاب الله أول ليلة وآخره لاقى حمام المقادر، رضي عثمان. وسمعت أبا القاسم الحبيب يقول، سمعت أبا الحسن علي بن مهدي الطبري يقول ليس هذا التمني من القرآن والوحي في شيء، وإنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صفرت يده من المال، يعني ما بقي معه شيء، ورأى ما بأصحابه من سوء الحال تمنى الدنيا بقلبه ووسوسه من الشيطان. وأنا حاشا رسول الله صلى الله عليه وعلى أن يتمنى الدنيا، وقال لأنها قد عرضت عليه، قال له الملك عندما نزل عليه قال يا رسول الله إن الله يعني يقرئك السلام، يقول لك إذا أردت أن يحول لك بطحاء مكة وجبالها ذهبا وفضة تنتقل معك حيث شئت، ولا ينقص من فضلك عند الله مثقال حبة خردل، قال لا أنا أكون عبدا شكورا خيرا لي. فهل من هذا هو رده يتمنى الدنيا؟ نعم. وقال الحسن أراد بالغرانيق العلا الملائكة، يعني إن الشفاعة ترتجى منهم لا من الأصنام، وهذا قول ليس بالقوي ولا بالمرضي، يقوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان أن يبطله ويذهبه، ثم يحكم الله آياته فيثبتها، والله عليم حكيم. فإن قيل فما وجه جواز الغلط في التلاوة على النبي صلى الله عليه وسلم فعنه جوابان، أحدهما أنه على سبيل السهو والنسيان وسبق اللسان فلا يلبث أن ينبهه الله سبحانه ويحسن، يعني أن عندهم أن النبي صلى الله عليه وآله أتاه الشيطان ووسوس في صدره وتقبل الرسول صلى الله عليه وآله هذه الوسوسة وقرأ وحرف القرآن بما ليس في القرآن وسمعوه المشركين وأعجبوا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، قال وتلك الغرانيق العلى التي ترجى أو كذا أي الأصنام، وكأنها رجع رسول الله يمدح الأصنام التي يحاربها طوال، قالوا هذا أنه قال ها وهو يعني شيطان وسوس فيه. إذن أحدهم أنه على سبيل السهو أنه قال هذا الكلام عند هؤلاء والنسيان وسبق اللسان فلا يلبث أن ينبهه الله سبحانه ويعصمه، إذا كان قد به تنبيه وعصمه فما الداعي إلى أن نحن نخليه يغلط أول ثم نعصمه بعد ما يغلط، إذا به عصمه فالعصمه قبل الغلط أصلا، ما أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى له وناتي ونكذب بالقرآن حتى ناتي بروايات إسرائيلية ونضعها أصدق من القرآن، القرآن يقول إنما هو وحي يوحى يعني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا وصف من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى له، بينما الإسرائيليات أو اليهود الذين أتوا بالأحاديث هذه المشككة فقبلناها وتركنا القرآن، والثاني أن ذلك إنما قاله الشيطان على رسول الله على لسان رسول الله، وكأن يعني وكأن الشيطان يستطيع أن يفعل برسول الله ما شاء، مثل ما قالوا أن سليمان أنه أتى ووضع على كرسيه جسد وأن هذا الجسد شيطان وواقع أهله، يعني لا احترام لأنبياء رسول الله ولا لأنبياء الله ولا وواقع أهله، فعندما أتى يعني قصة وهذا الآن حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أما أن يكون فعلا قال هذا الكلام بسبق لسان وعصمه الله بعد ما أخطأ أو أن يكون فعلا جه الشيطان وتلبس النبي صلى الله عليه وعلى آله وجلس يهجر باسم رسول الله، رسول الله يتكلم بكلام لا يقره الله ولا يقره الشرع، ليه؟ لأن الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وحاشى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، والثاني أن ذلك إنما قاله الشيطان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أثناء قراءته وأوهم أنه من القرآن وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتلوه، قال الله سبحانه وتعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض فيشكون في ذلك والقاسية قلوبهم فلا تلين لأمر الله وإن الظالمين أي الكافرين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم من المؤمنين أنه يعني أن الذي أحكم الله سبحانه من آيات القرآن الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه أي مما ألقى الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى له أغلب الأمة ينزهون رسول الله صلى الله عليه وعلى عن هذا الهراء وعن هذا الحزايا وعن هذه الأساطير التي يتبع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى له، وربما تأتي معكم في ما هي الآية التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وعلى له لا أذكرها الآن، ولكنها أثناء وهو يقرأ في سورة النجم وأنه قرأ وتلك القرانيق العلى التي شفاعتها ترتجى وكذا، وقام يمدح في الأصنام وهو يقرأ في الصلاة أثناء الصلاة ويقرأ القرآن ورسول الله، فكأنها يعني هذا الذي قالوا أن الشيطان جاء يعني جعل من رسول الله أن يقول هذا الكلام، ولذلك انتبهوا قد يكون بعض القرآن ما بالله على لسان الشيطان، لو قبلنا هذه الروايات احتجنا أن نشكك في القرآن ربما بالله الشيطان جابها لنا وش يحفظها لنا إلى الآن وكيف يحفظها لنا وكيف نقول أن القرآن ورسول الله الشيطان يتكلم على لسانه أصلا، كيف نقول أن رسول الله هو اللي أمر بهذه الأوامر والشيطان يأتي على لسانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض أي شك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم يختبرهم بذلك فيظهر به أمرهم، والقاسية قلوبهم الذين لا تتأثر قلوبهم من سماع آيات الله تتلى عليهم وما فيها من الوعيد لا يفيدهم خوفا فيظهر منهم الجدال في آيات الله أو في صدق رسول الله في أمنيته، لأن المتشابه يكون عندهم فرصة للجدال به، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، فبظلمهم لا يتحرجون من الشقاق لله ولرسوله، بل يشقون بالجدال في آيات الله والتشريك في صدق القرآن وصدق الرسول ظلما وانقيادا للشيطان. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، ومكن الشيطان من إلقاء وساوسه في قراءة الرسول أو أمنيته ثم نسخه وأحكم آياته، ليعلم الذين هداهم الله للنظر الصحيح، فعلموا أن الرسول حق وأن القرآن حق، ولا يمكن أن يأتي الشيطان ويتحدث على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فيؤمنوا به بالقرآن أو بما قرأه وما تمناه، ويرفضوا وساوس الشيطان ويدفعوه بالنظر الصحيح في دلائل صدق الرسول. ما يأتي يوسوس لنا في الآيات المتشابهات، كيف الله، كيف جلوس الله، كيف استواء الله، كيف يد الله، كيف عين الله، كيف كذا، فيأتي من هنا يوسوس الشيطان، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين حتى يتدبروا القرآن، وحتى يتدبروا أقوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، حتى يأتي العقل هنا ويميز بين وسوسة الشيطان وبين القرآن وبين الحق وبين قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فلو أن المسألة مسألة بس الإنسان طبع هكذا، فإنه مجرد أي شيء يأتي يعني ويصرفه عن الحق، لكن لابد من وجود عقل، ولابد من وجود تدبر، ولابد من وجود مقارنة حتى يستطيع الإنسان أن يصل إلى الحقيقة. ما إذا جلس ما بالله ما سمع، الشيطان يستطيع أن يدخل له من كل. ولذلك كأن من أخذ دينه عن تفكر في آيات الله زالت الجبال الرواسي ولم يزل، قوة هائلة. أما من أخذ دينه من أفواه الرجال، لا يتأكد، لا يحكم عقله، لا يحكم القرآن، لا يقارن القرآن بالعقل، لا يقارن العقل مع القرآن، لا يقارن القرآن بالسنة، لا يقارن السنة بالقرآن، هذا من جاء وقال هذا حديث صحيح، قال توكلنا حديث صحيح، من سرق وزنا يدخل الجنة، يلا المهم روح اسرق وزن وقول لا إله إلا الله وادخل الجنة، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، روح ارتكب لك، إذا أنت تبغى رسول الله يشفع لك لابد أن تكون زاني، ما أنت مسلم ما معك فائدة من رسول الله، رسول الله ما بلا شغل وعمل رسول الله بس جالس يشفع للزنا ولأهل اللواط ولأهل السرقة ولأهل القتل، هذا شغل رسول الله، ما هو فاضي لا يشفع لهم بس. فعندما يأتي الإنسان بعقله ويطابق هذا وساوس الشيطان، هذه وساوس الشيطان، ويأتي ويقول هذا الحديث مروي عن صعطان ابن فلتان ورواه صعطان ورواه فلتان، وهذا اللعب. أما أن تأتي بآية محكمة من كتاب الله فتقوم القيامة عليك ونقاش وحوار ومناظرة كلها للآية أو لأجل أنك تثبت شيء يعني صحيح. النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول عمار بن ياسر، يا عمار تقتلك في أهل باغي، هل في أهل باغي تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار؟ لا يأتي واحد يدعي شخص إلى مكانه ليس فيه، لا يدعي الإنسان أحد إلا هو في المكان. عمار في الجنة يدعوهم إلى الجنة، ومعاوية هم معه في النار ويدعوه إلى النار، ويأتيك ويجادلك ويكافحك أنه في الجنة، وأنه صحيح أنه باغي، صحيح أن الحديث باغي، وأنه لكنه مجتهد وأخطأ، ولأنه اجتهد وأخطأ فهو في الجنة، ولأنه الله سبحانه وتعالى يقول ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، قال أنه اجتهد. هذا مكان مدكة، صدق مدكة وتعميرة وشيشة وتحشيشة وكل شيء للشيطان مع هؤلاء. أقسم بالله أن الشيطان لا يرتاح إلا مع هؤلاء الأشخاص. يعني أنا شفت نكتة وعجبتني، الشيطان راس منه وشال شنطته وعفشه وحاطها برا وخارج، وين يا إبليس وين يا رايح يا شيطان؟ قال الله يلعنكم خلاص ما أبغى أنت. يعني أنا قلت إنني أشد الناس إيه أتعب وأوصيكم وأسويك كيف تسرق وكيف تخون وكيف، وبعد ما تتعب ذا كله، بعد تعبي ذا كله وتجمع الأموال ذي كلها وتسوي لك قصر تكتب عليها الآن فضل ربي وهو من تعبي وشقاي، ها هرب معني جالس حتى الشيطان جننوا عندما يأتي الشيطان في مثل هؤلاء هذا يرتاح معه قتل مسلم القرآن يقول كذا وكذا قال لا بس مسلم ايش بيض الله وجهه ايش عاد اصلا ما عاد الشيطان شغل عندنا خلاص قد معه وهو نفسه ما عاد الا هو قد هو من قد هو ما عاد يسوى شيء قد هو شاك في نفسه قد هو شاك لا يوجد هو مؤمن على هذا الشغل اللي هم فيه ذلك ما وصل اليهم يعني قال في ذاك اللي قال انها تقابل الشيطان وفرعون في النار قال لا عليك ما تستحق يا شيطان يعني انت اللي سويت فينا قال يا رجالكم انا اوسوس ولا لما قلت انا ربكم الاعلى والله اني انتفضت يوم سمعت تقول انا ربكم الاعلى اني انا انتفضت لا يحرقني ربي وانا قايم عندك يعني هؤلاء الغجر يعني حتى حاشا الغجر قبيله مساكين هؤلاء حتى البهائم قال الله سبحانه وتعالى انهم ذاك الانعام بل هم اضل من الانعام ومع ذلك مصر لانه هو اساس الاسلام واساس الدين هذا اماكن الاماكن اللي يفرخ فيها الشيطان يفرخ فيها الشيطان مكان في هذه الاماكن شفاعتي لاهل الكبائر منهم من قال لا اله الا الله دخل الجنه ولو سرق ولو زنى يا رسول الله قال ولو سرق ولو زنى يا رسول الله يا أبا هريرة أخرج قال كنت أنا ورسول الله أبو هريرة حملوه من الكذوب اللي لا يحتملها أحد هو قد هو من عنده يسحب قال معه جراب أو جرابين وعاد ثلاثة مسكرة ما قد فتحها عبد الله ذا جراب واحد فتح يا أبا هريرة قال أنا وحبيبي رسول الله كنا في بستان يعني في مزرعة أو في قال فقال لي يا أبو هريرة أخرج وقل لمن قابلت وقال لا إله إلا الله أني أضمن له الجنة قال يا رسول الله يعني يستهزئوا بي يعني ما رسول الله سهل ان الناس يستهزئوا به ما يقول ذا الكلام يعني ابو هريره ذا الحين يرد على رسول الله قال يا رسول الله يستهزئوا بي يعني ما يصدقوني كيف اقول لهم كذا ان من قال لا اله الا الله يسوي ما يسوي يدخل الجنه قال اقول لك اخرج قال اعطي علامه عشان يصدقوني قال خذ يعني الحذاء رسول الله معه قال فخرجت وحذاء رسول الله معي قال يعني اول من قابلت عمر بن الخطاب فقل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من قال لا إله إلا الله كذا فإن رسول الله ضمينه الجنة قال فحملني بتلابيبي وضربي على إستي قال أتقول هذا يعني قال فأخرجت له العلامة حذاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال فأخذني إلى عند رسول الله قال إياك يقول لي رسول الله عمر إياك أن تقولها مرة أخرى فإنهم إذا سمعوها منك خلاص من يعبد الله هذا اللعب يعني كل مهتم بالدين الا رسول الله يدور ما يخرب الدين هذا اماكن هذه اماكن الشيطان اماكن مداكن الشيطان جلسات الشيطان هذه شقق مفروشه 5 نجوم للشيطان يجلس من هنا اغتيل الاسلام من هنا اغتيل المسلمين من هذه الاشياء من هذه الخرافات والهزوء بالدين هؤلاء هم من يقول بهذا الشيء حديث آخر يتهم رسول الله أنه يريد أن يغتصب امرأة حديث كم هنا هذا حتى أنهم جردوا رسول الله صلى الله عليه وعلى الله عن احترامه عند المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم حتى الصلاة والسلام ما يستطيع أن ينطقها عليه لأنها شرف فيعبى الله أن يحصل على هذا الشرف البعض يقول ليش ما تقدر تصلي على رسول الله لأنه ما هو كفو للصلاة على رسول الله من سمعنا في مثل هذا الشيء فلنعرف ما المعنى أنه لا يريد أن يصلي على رسول الله بل أنه ليس بكفو حتى يكون بهذا الشرف العظيم الذي الله سبحانه وتعالى يعني تمدح به قال إن الله وملائكته يصلون على النبي ويأتي هذا ويقول صلى الله عليه وسلم كأنه ما هو أهل لهذا الشرف هذا شرف عظيم صلى على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله ومكانه عظمى واجر عظيم فلذلك لا يستطيع ان يصل اليها الا من له من هو يعني مستحق ان يصل اليها اما من لا شوف كم يجلس تحاور انت وياه على انه يصلي الصلاه الابراهيميه يا اخي يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد قال لا فهو ليس باهل وليس من الشرف في مكانه ان يحصل على هذا الشرف فلذلك لا تلوم ولا عاد الواحد يذهب نفتح حسرات عليهم اعلمها على طول مباشرة أنت افهمها أن هذا ليس مؤهل أن يكون إلى هذا المستوى وأن يكون في هذا الشرف وأن يكون في هذه المكانة الرفيعة، فلذلك لا يستطيع. دع. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الظالم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. قلنا وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له، فيؤمنوا به بالقرآن أو بما قراه وما تمناه، ويرفضوا وساوس الشيطان ويدفعه بالنظر الصحيح في دلائل صدق الرسول فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فتخبت له أي للذي يؤمنون به، وفي مصابيح الشرف أي تخشع وتتواضع لذكر الله وتلين، لا كالمشركين القاسية قلوبهم من ذكر الله انتهى. ولا يزال الذين كفروا في مرية، في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة. المرية الشك، والساعة البعث وما بعده، فهم يبعثون على ما ماتوا عليه، أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. فإذا شاهدوا أهوال القيامة أو إذا أتاهم عذاب يوم عظيم آمنوا حين لا ينفع الإيمان. ومعنى عظيم أنه لا يفيدهم خيرا قط، بل هو شر خالص دائم. العقيم معروف، العقيم اللي ما له نسل أو لا لا لا شيء يرجع من خلفه. فكذلك هذا خلص في يوم عقيم، أي لا فائدة ترجع مما يستطيع أن يفعل الإنسان أو يريد أن يفعل. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، بين المؤمنين والمرتابين الكافرين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. هذا بيان الحكم للمؤمنين والحكم على الذين كفروا، فهو حكم يلزمه وقوع المحكوم به، ما له من دافع، لأن الملك يومئذ لله وحده، أو هو نفس الحكم إثبات المؤمنين وتعذيب إثابة المؤمنين وتعذيب الكافرين وإهانتهم. كل هذا حكم من الله سبحانه وتعالى، وحكم من القوي العزيز العظيم الذي لا يستطيع أحد أن يرد حكمه، حكم أنتهى. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، هذا ترغيب في الهجرة لئلا يمنع المؤمن خوف القتل أو الموت، فالقتل والموت ليس نهاية أمرهم، بل يستقبلون رزقا حسنا من الله، وإن الله لهو خير الرازقين، لأنه كريم لا يصب عليه الكثير من الرزق، لأنه على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه كيف يجعل الرزق حسنا. والذين هاجروا في سبيل الله، يعني هناك هجرة في غير سبيل الله، فالشرط أن تكون الهجرة لله، لأن الهجرة هي من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الأفعال والأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. والمسألة مسألة خلافية، هل لا زالت الهجرة قائمة أو قد توقفت، وهناك حديث أن الهجرة إلى قيام الساعة، وهناك من يقول لا هجرة بعد الفترة، يعني مسألة فقهية طويلة عريضة في مسألة الهجرة. ولكن هناك الهجرة هجرة هجرة إلى الدين، هجرة إلى الله، مهما كانت، سواء قالوا فقهاء انتهت أو لا، أنا في مكان يعصى الله فيه فهربت من هذا المكان إلى مكان آخر، هذه هجرة. أنا في مكان فيه ظلم وأرى فيه ظلم وأرى فيه غمط للحق فخرجت منه، هذا هجرة. فالهجرة لله هذه ما كانت لله، هذه تسمى هجرة. وما كانت للدنيا، هاجرت أنا بيت اللي أنا فيه ضيق، قلت أروح أدور لي بيت آخر وهاجرت إليه، أو ذكرت لي امرأة في مكان معين أنها جميلة وتباروح. فمن كان هجرته لله فهي لله، فمن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو كذا فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالهجرة يعني، فالذين هاجروا في سبيل الله، الخروج في سبيل الله خارج لله، ثم قتلوا أيضا، يعني بعد ما خرج في سبيل الله قتل أو مات وهو أثناء هجرته. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله قال من توضأ في بيته، من توضأ في بيته وأسبغ وضوءه كذا وخرج إلى بيت من بيوت الله وهلك فيما بينهما كان أجره على الله. ما معنى الحديث؟ لذلك إن الأكثر يفضلون أن الإنسان ما يخرج من بيته إلا واضح وهو في طريقه إلى بيت من بيوت الله، ألا يخرج إلا هو واضح توضأ، وفيها أشياء كثيرة حقيقة حكمة وحكم عظيمة كثيرة جدا، أنه لا يخرج من البيت إلا وهو واضح. أولا أن الوضوء نوع من الله سبحانه وتعالى، والوضوء قد هو نوع من حبس التصرفات، يعني أنت خرجت من البيت وأنت ما أنت واضي وقعد لك واحد طايح أنت وياه لأنك ما أنت واضي ما عندك مشكلة. أي فالبعض من عنده لا يرجع يوضي أهم عليه من أنه يكذب ولا يسوي شيء أمام الله سبحانه وتعالى. لو لاحظنا هذه الأمور، البعض يعتقد أنها أمور عادية، يعني ما هي أمور عادية، حكمة أن يخرج الإنسان من بيته واضي. تدري أنك إذا خرجت من بيتك واضي تسلم الناس شغلتك من البيت إلى المسجد، هذه مضمونة لأنك ما تبغى تنقض وضوء. أي أولا أنك ما تخرج وأنت مهيئ لذكر الله، بسم الله اللهم صل على محمد وعلى محمد استغفر الله سبحان الله الحمد لله. ليش؟ لأنك واضي. الوضوء مساعد على العبادة، الوضوء في حد ذاته مساعد على العبادة وطارد للشياطين، وهو نور على نور. فعندما تخرج من بيتك وأنت واضي في الأصل، ولذلك حتى نظرك لن يكون مثل نظرك وأنت غير واضي، أنت هام لا تشوف شيء ينقض وضوء. هذا إذا لي ما بالله هام أنك ينقض وضوء، أما إذا كان قد هو وصل الطمأنينة إلى الداخل هذا الوضوء زيادة. فلذلك عندما يخرج من استطاع منكم أن يتوضا في البيت فليجرب يتوضا في البيت ويخرج الصلاة، ثم يرى أنه توضأ لا يتوضأ، يأتي مباشرة تجده حصل واحد يجلس يتحدث معه يسولف مع هذا ويتمازح هذا ويتأذى هذا، لا هو واضح لكن واضح على طول. شوف عشان إلا إذا قد هو أفدر إيش تسوي للذي ما معه مخ ولا جهود، لكن الأغلب أن تلاحظوا هذه الأشياء. ولذلك من وصايا رسول الله صلى الله عليه وعلى له دقيقة ما هي بالسهولة، بالله إيش المشكلة؟ نحن ما وصلنا للمقصود منه، ما فهمناها، ما إحنا دارين إيش معناها. لكن عندما الإنسان يتعمق فيها يتعامل بالعقل يجد الأشياء أكبر مما يتخيل، أكثر بكثير بكثير من مجرد يلا وضيت وقدني إذا خارج، لا معنى أكبر فيها توطيد علاقاتك مع المجتمع مع كل شيء. أنك خارج خلاص أنت مسلم أمرك لله سبحانه وتعالى ومتجه تلقائيا إلى الصلاة، فهذا الوضوء يؤدي بك إلى أن تكون مع الله سبحانه وتعالى في كل خطوة تخطوها. ولذلك فإن حسابك وأجرك على الله ما دام أنك خارج. من توضى ما قال من خرج من بيته إلى المسجد، لكن شوف قال من توضى في بيته وذهب إلى بيت من بيوت الله. فلذلك دائما ينصح أن الإنسان يحاول أن يتوضأ في البيت بأي قدر، يعني بكل ما يستطيع أن يكون يخرج من بيته وهو واضح، حتى لو لم يكن يريد المسجد. أنا أقوم الصباح وأبغى أذهب للعمل أو أبغى أخرج السوق أو أي شيء قبل أخرج أوضح، فتح باب رزق، فتح باب رضا، فتح باب مغفرة، فتح باب نفسك تحس فيه نوع من الطمأنينة ومن الانتعاش انك خارج وانت واضح. اشياء كثيرة تترتب عليها لو اردنا يعني نتعمق فيها وناخذ تفاصيلها طويلة جدا يعني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين، لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وهو الجنة أو إدخال الجنة، وكيف لا يرضونه وينسون به ويانسون به أو ينسون به ما لحقهم في الدنيا من مشاق الهجرة والقتل أو الموت، وإن الله لعليم فهو يعلم ما يرضيهم حليم فهو يغفر لهم ما سبق منهم فتابوا منه، وما هو صغير لا ينقص من نعيمهم لأجله. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فتج همومنا، غمومنا، كروبنا، من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا،